نعمة وأي فضل أكبر من هذا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا يدل على أن الصلاة أن ذكر الله من أسباب صلاة الله وملائكته ومن أسباب إخراج العبد من الظلمات إلى النور. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله بقلبه ولسانه وعمله. فالذي لا يغفل عنك قد قال برزقك وأسأل إليك وأعطاك الصحة ومن عليك بأنواع من الخير إياك أن تغفل عن ذكره، إياك أن تغفل عن ذكره. والله يقول سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. يعش يعني يغفل ويعرض عن ذكر الرحمن، نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالغافل يبتلى بالشياطين تستحوذ عليه وتصده عن ذكر الله، والذاكر بقلبه ولسانه وجوارحه المعظم لحرمات الله يطرد الشيطان ويصلي عليه الرحمن وملائكته. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. آمين. من أسباب ذكر الله وقراءة القرآن من أسباب طرد الشيطان. ولهذا في الحديث الصحيح أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الله يقول: من شر الوسواس الخناس. وسواس عند الغفلة، خناس عند الذكر والطاعة.